صرخة غضب يتحدى عدوانه. هذا قيس عدوان انتخى يظهر لأوطانه. رغم نار الألم صبري، رغم كل الظلم صمدي، رغم نار الألم صبري. يا مين من بيع الوطن، يا مين صامد شعبنا يحمي أوطانه. قدس العروبة وقبلة الإسلام، رمز القضية وشاهد الأيام. قدس العروبة وقبلة الإسلام، رمز القضية وشاهد الأيام. لبوا نداء واليقين إلهام، شعبي بيصنع مصر إيمان. شعب الدياني والوغى ما مات، شعب الرجولي والفدا بالذات. شعب الدياني والوغى ما مات، شعب الرجولي والفدا بالذات. شعب يتحدى يرفع الرايات، تحمل سيوف المصري أيمان. صرخة غضب يتحدى عدوانه. هذا قيس عدوان انتخى يظهر لأوطانه.